فخر الرب الله صيت الشايع غرب وشرق من عادات أجداده يرقى لين احتل وعرش الهيبة لين احتل وعرش الهيبة الله الله الله الله الله الله يا المنشد طنخ بلحن وهدر هدير صوتك نبي بالساحل الغربي صداه اهجز من البطن على جده وطير الناس مثلك جات من كل اتجاه للمحفل اللي له حضر شيخ وامير بحاضرة كبار المناصب والوجاه مدها العيال ملوك والجاه الكبير حفل اللي بمشب مهقوي من نصار اليوم العسيم رزيق لو الطيب له برق خذا دايم على المعروف والعسر يغير غارات ذيب حد هالوقت القصار سلمين من الهيلة خذا من هالكثير برقا وروق كان سادات ودها يا مرحبا مليون بالجمع الغفير باللي حضر في حفلنا واللي لفا في فرحة الغالي طلال الشعر غير في الحريف القصير اللي تنام اسمه ربوعه وحويا الله الله الله الله يزيد الخير ويتمم بخير ويزيدكم ربنا عطاكم من عطا ويزيدكم ربنا عطاكم من عطا يا المنشد طنخ بلحن وهدر هدير صوتك نبي بالساحل الغربي صدا اهجز من البطن على جده وطير الناس مثلك جات من كل اتجاه للمحفل اللي له حضر شيخ وامير بحاضرة كبار المناصب والوجاه مدها العيال ملوك والجاه الكبير حفل اللي بمشب مهقوي من نصار منوم سلع تبان باليوم العسيم رزيق لو الطيب له برق خذا دايم على المعروف والعسر يغير سلمين من الهيلة حدا من هالكثير برقا وروق كان سادات ودها يا مرحبا مليون بالجمع الغفير باللي حضر في حفلنا واللي لفا في فرحة الغالي طلال الشعر غير في فرحة الغالي فهد يطرق غنى في مدح مشعل ما نسجير ونستشير اللي بفعل الطيب نجم في السماء وفواز راع الحريف القصير اللي تنام اسمه ربوعه وحويا الله الله الله الله يزيد الخير ويتمم بخير ويزيدكم ربنا عطاكم من عطاه ويزيد